هذا أيضا قول الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، لا يؤمنون بعلو الله، ولهذا حرفوا قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالوا استولى، لأنهم لا يؤمنون بعلو الله، وزعموا أن استوى بمعنى ملك، وهذا تأويل باطل، ولا يوجد في لغة العرب استوى بمعنى استولى، وهذا كذب حتى على اللغة. فهم ينفون علو الله ويقولون الله في كل مكان بذاته، وهذا قول باطل. الله تبارك وتعالى هو العلي العظيم، الرحمن على العرش استوى، على وارتفع، على ما يليق بجلاله وعظمته. ومن ظن به أنه ليس فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، وأن نسبة ذاته إلى عرشه كنسبتها إلى أسفل سافلين وإلى الأمكنة التي يرغب عن ذكرها، يعني الأمكنة القذرة، وأنه أسفل كما أنه أعلى، وأن من قال سبحان ربي الأسفل كان كمن قال سبحان ربي الأعلى. من ظن هذه الظنون فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه. فالله تبارك وتعالى هو العلي العظيم، الرحمن على العرش استوى، استواء يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. ومن ظن أنه يحب الكفر والفسوق والعصيان ويحب الفساد كما يحب الإيمان والبر والطاعة والإصلاح فقد ظن به ظن السوء. فالله تعالى يبغض الكفر والفسوق والعصيان ويحب الإيمان والبر والطاعة، فالذي يظن أنه يحب ذلك كله، يحب الكفر والفسوق والعصيان، فقد ظن بالله ظن السوء، نعوذ بالله. ومن ظن به أنه لا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا يسخط ولا يوالي، أي يحب ولا يعادي ولا يقرب من أحد من خلقه ولا يقرب منه أحد، وأن ذوات الشياطين في القرب من ذاته كذوات المقربين وأوليائه المفلحين، فقد ظن به ظن السوء. وهذا أيضا رد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين نفوا صفات الله تعالى وضلوا والعياذ بالله. ومن ظن به أنه يسوي بين المتضادين أو يفرق بين المتساويين من كل وجه، أو يحبط طاعات العمر المديد الخالصة الصواب بكبيرة واحدة تكون بعدها، فيخلد فاعل تلك الطاعات في الجحيم أبد الآبدين بتلك الكبيرة، ويحبط بها جميع طاعاته ويخلده في العذاب، كما يخلد من لم يؤمن به طرفة عين، واستنفد ساعات عمره في مساخطه ومعادات رسله ودينه، فقد ظن به ظن السوء. هذا رد على المعطلة أيضا، ورد على الخوارج والمعتزلة، لأن الخوارج يقولون أن مرتكب الكبيرة إذا لم يتب كافر مخلد في النار، والمعتزلة يقولون مرتكب الكبيرة إذا لم يتب خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر ومخلد في النار، وهذه كلها أقوال باطلة. والحق أن مرتكب الكبيرة مؤمن عاصي، مؤمن فاسق، لا ننفي عنه الإيمان بالكلية ولا نعطيه الاسم مطلقا، بل نقيد نقول مؤمن عاصي، هذا حكمه في الدنيا. وأما في الآخرة مرتكب الكبيرة أمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، ولكن لا يخلد في النار، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. وأما الخوارج والمعتزلة يقولون أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، وهذا قول باطل. ومن ظن به أن له ولدا شريكا أو أن أحدا يشفع عنده بدون إذنه، أو أن بينه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه، وأنه نصب لعباده أولياء من دونه يتقربون بهم إليهم ويتوصلون بهم إليه ويجعلونهم وسائط بينه وبينهم فيدعونهم ويخافونهم ويرجونهم، فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه. هذا رد على المشركين القبوريين الذين يدعون غير الله ويذبحون لغير الله وينذرون لغير الله، وهذا كفر وشرك، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ولا يقدر أحد أن يشفع عند الله إلا بعد أن يأذن الله ويرضى. فالقبوريون يزعمون أن مشايخهم يشفعون لهم بغير قيد ولا شرط، فالله بين لنا أن هذا الاعتقاد شرك، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هكذا كان المشركون يقولون، فهذا شرك وباطل. الله لم يجعل بينك وبينه وساطة، عليك أن تؤمن بالله وتتوب إلى الله، وليس هناك واسطة بينك وبين الله إلا الإيمان والعمل الصالح. ومن ظن به أنه ينال ما عنده من الثواب بمعصيته ومخالفته كما يناله بطاعته والتقرب إليه فقد ظن به خلاف حكمته. فالمعاصي تبعد عن الله والطاعات تقرب إلى الله، ومن ظن أنها كلها تقرب إليه فقد أساء الظن بالله، فقد ظن به خلاف حكمته وخلاف موجب أسمائه وصفاته، وهو من ظن السوء. ومن ظن به أنه إذا ترك شيئا من أجله لم يعوضه خيرا منه، أو من فعل شيئا لأجله لم يعطه أفضل منه، فقد ظن به ظن السوء. فإذا تركت شيئا لله يعوضك الله خيرا منه. ومن ظن به أنه يغضب على عبده ويعاقبه ويحرمه بغير جرم ولا سبب من العبد إلا بمجرد المشيئة ومحض الإرادة، فقد ظن به ظن السوء. الله لا يغضب على عبده بدون سبب منه. ومن ظن أنه يغضب عليه بدون سبب فقد أساء الظن بالله. ومن ظن به أنه إذا صدق مع الله في الرغبة والرهبة وتضرع إليه وسأله واستعان به وتوكل عليه أنه يخيبه ولا يعطيه ما سأله، فقد ظن به ظن السوء. الله لا يرد من دعاه ولجأ إليه سبحانه وتعالى، وظن به خلاف ما هو أهله سبحانه وتعالى. والله تعالى يقبل توبة التائبين ويستجيب دعاء الداعين فضلا منه وكرما سبحانه وتعالى. ومن ظن أنه يثيبه إذا عصاه كما يثيبه إذا أطاعه وسأله ذلك في دعائه، فقد ظن به خلاف ما تقتضيه حكمته وحمده، وخلاف ما هو أهله وما لا يفعله. والله لا يثيب على المعاصي، إنما يثيب على الطاعات. ومن ظن به أنه إذا أغضبه وأسخطه وأوضع أي أكثر في معاصيه ثم اتخذ من دونه أولياء ودعا من دونه ملكا أو بشرا حيا أو ميتا يرجو بذلك أن ينفعه عند ربه ويخلصه من عذابه، فقد ظن به ظن السوء. هذا رد على المشركين الذين يظنون أن معبوداتهم تشفع لهم بغير قيد ولا شرط، فبين لنا الظن السوء. فيعلى المسلم أن يحذر الظن السوء. فأكثر الخلق بل كلهم إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحق وظن السوء. فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوس الحق، يعني ناقص الحظ، وأنه يستحق فوق ما شاءه الله وأعطاه. ولسان حاله يقول ظلمني ربي ومنعني ما أستحقه، ونفسه تشهد عليه بذلك. فهذا الظن ظن السوء. لا يجوز أن تظن أن الله نقصك، أنت ما لك شيء، كل ما أعطاك الله هذا فضل منه. فلا يجوز أن تظن أن الله نقصك من حقك وما أعطاك ما تستحق، هذا الظن ظن السوء. فالله تعالى هو أرحم الراحمين، وأنت ما تستحق أي شيء، لكن كل ما أعطاك هو من فضله وكرمه سبحانه وتعالى. وهو بلسانه ينكره ولا يتجاسر على التصريح به، يعني ما يصرح يقول ظلمني ربي، لكن يوسوس في قلبه، نعوذ بالله. فعلى المسلم أن يحذر هذه الظنون السيئة. ومن فتش نفسه وتغلغل في معرفة طواياها، يعني فتش نفسه تماما، رأى ذلك فيها، أي ظن السوء، كامنا خفيا كمون النار في الزناد، أي كما أن النار مخفي في الزناد، فهكذا هذه الظنون خفية في الناس إلا من رحم الله. فعلينا أن نحذر هذه الظنون السيئة. فاقدح زناد من شئت ينبئك شراره عما في زناده، يعني إذا فتشت يظهر لك ما في صدورهم من الظن السوء، من الظن السوء والعياذ بالله. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا وتعتبا على القدر وملامة له، يلوم القدر ويعترض على الله، واقتراحا عليه يقترح على الله خلاف ما جرى به، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا. هذه الوساوس موجودة في قلوب الناس إلا من رحم الله. فعلى المسلم أن يحذر هذه الوساوس السيئة، ويعلم أن الله تعالى هو أرحم الراحمين وهو الحكيم العليم سبحانه وتعالى. فمستقل ومستكثر، من الناس من يظن ظن السوء قليلا، ومن الناس من يظن ظن السوء كثيرا، فعلينا أن نحذر ذلك. اللهم سلمنا يا ذا الجلال والإكرام. فلا تظن بالله ظن السوء أبدا، وفتش نفسك هل أنت سالم من ذلك. اللهم سلمنا. فإن تنجو منها، إن تنجو من ظن السوء تنجو من ذي عظيمة، أي تنجو من مصيبة كبيرة. وإلا فإني لا إخالك، أي لا أظنك ناجيا. فليعتني اللبيب، أي فليحرص العاقل الناصح لنفسه بهذا الموضع، فلا يظن بالله ظن السوء، وليتب إلى الله ويستغفره في كل وقت من ظنه بربه ظن السوء. اللهم اغفر لنا وتب علينا. وليظن السوء بنفسه التي هي مادة كل سوء، النفس أمارة بالسوء. وليظن السوء بنفسه التي هي مادة أصل كل سوء ومنبع كل شر، المركبة على الجهل والظلم، فهي أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين. ظن أنت أحق بظن السوء، والله تعالى منزه عن كل نقص وعيب. من أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وأرحم الراحمين، الغني الحميد الذي له الغنى التام والحمد التام والحكمة التامة، المنزه عن كل سوء في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه، فذاته لها الكمال المطلق من كل وجه، وصفاته كذلك، وأفعاله كلها حكمة ومصلحة ورحمة وعدل، وأسماؤه كلها حسنى تبارك وتعالى. فلا تظن بربك ظن سوء، أيها المسلم، فلا تظن بربك ظن سوء، فإن الله أولى بالجميل له الكمال المطلق. ولا تظن بنفسك قط خيرا، فكيف بظالم جان جهول، أي أنت ظالم لنفسك، جان على نفسك في ارتكاب المعاصي، جهول. وقل يا نفس مأوى كل سوء، أترجو الخير من ميت بخيل تدعو غير الله، وظن بنفسك السوء تجدها كذاك، وخيرها كالمستحيل، خيرك كالمستحيل، وما بك من تقى فيها وخير، فتلك مواهب الرب الجليل، فذلك من توفيق الله لك، إذا وجد فيك تقوى ووجد فيك خير فهذا من رحمة الله بك وتوفيقه لك سبحانه وتعالى. وليس لها ولا منها ولكن من الرحمن. فاشكر للدليل، أي فاشكر لمن دلك على الخير، جزاه الله خيرا. فعلى المسلم أن يحذر ظن السوء دائما وأبدا. قوله تعالى: الظانين بالله ظن السوء. قال ابن جرير رحمه الله في تفسيره: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. الظانين بالله أنه لن ينصرك وأهل الإيمان بك على أعدائك، الذين ظنوا أن الله لا ينصر رسوله ولا ينصر المؤمنين، وهذا ظن باطل. ولن يظهر كلمته فيجعلها العليا على كلمة الكافرين به، ظنوا أن الله لا يظهر كلمته وهذا كفر. وذلك كان السوء من ظنونهم التي ذكرها الله في هذا الموضع. يقول تعالى ذكره على المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الذين ظنوا هذا الظن دائرة السوء، يعني دائرة العذاب تدور عليهم به. واختلف القراء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراء الكوفة دائرة السوء بفتح السين، وقرأ بعض قراء البصرة دائرة السوء بالضم، وكان الفراء من علماء اللغة يقول الفتح أفشى في السين، يعني الفتح هو الأظهر في السين، أنها بفتح السين دائرة السوء. وقل ما تقول العرب دائرة السوء بضم السين، يعني فالفتح هو المعتبر والكثير في استعمال العرب دائرة السوء. وقوله تعالى: وغضب الله عليهم ولعنهم. هؤلاء المنافقون غضب الله عليهم ولعنهم، يعني ونالهم الله بغضب منه ولعنهم. يقول: وأبعدهم فأقصاهم من رحمته وأعد لهم جهنم. نعوذ بالله. يقول: وأعد لهم جهنم يصلونها يوم القيامة وساءت مصيرا. يقول: وساءت جهنم منزلا يصير إليه هؤلاء المنافقون والمنافقات والمشركون والمشركات. وقال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، أي يتهمون الله في حكمه ويظنون بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يقتلوا ويذهبوا بالكلية. أعوذ بالله، هكذا كانوا يظنون. ولهذا قال تعالى: عليهم دائرة السوء. وذكر في معنى الآية الأخرى نحوا مما ذكره ابن جرير رحمهم الله تعالى. قوله قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الذي ذكره المصنف في المتن قدمته لاندراجه، أي لدخوله في كلامه الذي سقته من أوله إلى آخره. فعلينا أن نحذر ظن السوء، فلا نظن بالله ظن السوء، ونؤمن أن لله حكمة وأنه فعال لما يريد، وأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. فإنه يبتلي أنبياءه ورسله وعباده المؤمنين، يختبرهم، وهو الحكيم العليم سبحانه وتعالى. والعاقبة للرسل والمؤمنين. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في منكر القدر. أعوذ بالله. والإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، والإيمان بالقدر أربع مراتب. المرتبة الأولى أن نؤمن أن الله تبارك وتعالى علم جميع الأشياء في الأزل. الله علم كل شيء في الأزل. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله علم كل شيء في الأزل. المرتبة الثانية أن الله تعالى كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلقها، إن ذلك على الله يسير. كل شيء مكتوب عند الله تبارك وتعالى. المرتبة الثالثة أن كل شيء بمشيئة الله، كل ما يحدث في الكون هو بمشيئة الله ولله حكمة في ذلك، سواء عرفنا الحكمة أم لم نعرف، لابد نؤمن أن لله حكمة في ذلك، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. المرتبة الرابعة أن الله خالق كل شيء لا خالق غيره، ويدخل في ذلك العباد وأفعالهم. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. فلا بد أن نؤمن بالقدر بهذه المراتب كلها، ونرضى ونصبر على أقدار الله، ونتوب إلى الله، ونحذر المعاصي والآثام. اللهم اغفر لنا وتب علينا يا رب العالمين. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده، يقسم بالله الذي بيده نفوس العباد، لو كان لأحدهم، هؤلاء الذين ينكرون القدر، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا، لو كان لأحدهم مثل جبل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، لأن الإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان. فالذي لا يؤمن بالقدر لم يؤمن فلا يقبل منه. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. فهذه أركان الإيمان لا بد أن نؤمن بها كلها. قال الشارح رحمه الله: قوله باب ما جاء في منكري القدر، أي من الوعيد الشديد ونحو ذلك. أخرج أبو داود رحمه الله عن عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة. القدرية الذين ينكرون القدر مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، أي لا تحضروا جنائزهم. قال المعلق: حديث حسن، رواه أبو داود وحسنه الألباني رحمهم الله في السنة لابن أبي عاصم لشواهده وطرقه الكثيرة فليراجع. حديث حسن. المجوس كفار، وهم يزعمون أن النور خلق الخير وأن الظلمة خلقت الشر، وهذا كفر. لا خالق إلا الله ولا معبود بحق إلا هو. فهؤلاء القدرية يزعمون أن العبد يخلق فعله، فجعلوا خالق مع الله، فشابهوا المجوس حيث جعلوا للخير خالق وللشر خالق. فهؤلاء القدرية شابهوا المجوس حيث قالوا أن العبد يخلق فعله، وهذا باطل. العباد فاعلون، والله خالقهم وخالق أفعالهم. وعن عمر مولى غفرة عن رجل من الأنصار عن حذيفة وهو ابن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر. من مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوه. وهم شيعة الدجال، أي هم أنصار الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال، نعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال ومن سائر الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال المعلق: حديث حسن، رواه أحمد وأبو داود رحمهم الله، وحسنه الألباني رحمه الله في تخريج السنة لابن أبي عاصم. قوله: وقول ابن عمر رضي الله عنهما والذي نفسي بيده. حديث ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه رحمهم الله عن يحيى ابن يعمر، كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني. هذا معبد الجهني أول من أنكر القدر، نعوذ بالله. وقد قتله الحجاج 83 هجري، الحمد لله. أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني. فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، أن يتمنوا أن يجدوا أحدا من الصحابة رضي الله عنهم فيسألونه عن هذا القول الباطل. فوفق الله تعالى لنا عبد الله بن عمر داخلا في المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أي صرت أنا في جانب وصاحبي في جانبه الآخر، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي. فقلت: أبا عبد الرحمن، هذه كنية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أبا عبد الرحمن، أي يا أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبالنا، أي جهتنا، قبالنا بكسر القاف، أي جهتنا، أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، أي يطلبون العلم، يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، يعني الله لا يعلم ذلك إلا بعد فعلهم، وهذا باطل وضلال. الله علم جميع الأشياء في الأزل وكتب كل شيء في اللوح المحفوظ. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، لأن الإيمان بالقدر والركن السادس من أركان الإيمان، فمن لم يؤمن بالقدر فهو غير مؤمن. والذي يحلف به عبد الله بن عمر، أي والله جل وعلا، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، عليه ثياب بيضاء شديدة البياض، شديد سواد الشعر، شعره أسود شديد السواد، لا يرى عليه أثر السفر، ليس عليه علامة السفر، ولا يعرفه منا أحد، يعني أمره غريب، ليس عليه علامة السفر فنقول أنه جاء مسافر ونحن لا نعرفه، يعني أنه أمر غريب. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتي الرسول عليه الصلاة والسلام، ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرني عن الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله تكفر بجميع المعبودات الباطلة وتوحد الله وحده لا شريك له وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومقتضى هذا تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن نعبد الله بما علمنا.